العدد الثامن والخمسون من المجلة الصوتية لجيش رجال الطريقة النقشبندية، مقال بعنوان جيش فيه هكذا رجال لا يهزم أبدا، بقلم رئيس هيئة التحرير. إن من يقرأ التاريخ ويغور في أعماقه يجد أن التاريخ المشرق يصنعه الرجال، وأن الأمة برجالاتها، وللرجال مواقف ذكرها التاريخ وخلدها، وأن أي أمة من الأمم تقهقرت وانكسرت كان سبب انكسارها وضعفها وخوارها بسبب رجالها، وأي أمة علت وسمت كان أيضا بسبب مواقف رجالها الذين صنعوا لها مجدها. فمنذ عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله قرأنا في سيرهم وتاريخهم كيف نهضوا بأمتهم وأوصلوها إلى قمة مجدها وشموخها بسبب تضحيتهم وشدة بأسهم وقوة شكيمتهم في مواجهة التحديات. فقد مرت على هذه الأمة تحديات كبيرة جدا استلزمت أن يقف ويتصدى لهذه التحديات رجال ما لانت عزائمه استلزمت أن يقف ويتصدى لهذه التحديات رجال ما لانت عزائمهم وما خارت قواهم وما ضعفت هممهم، فلهذا بقيت هذه الأمة شامخة وعظيمة على مر التاريخ والعصور. واليوم وفي عصرنا هذا واجهت الأمة أكبر تحد عرفته على مر العصور وأشرس هجمة شهدها التاريخ. واجهت الأمة أكبر تحد عرفته على مر العصور وأشرس هجمة شهدها التاريخ. واجهت الأمة أكبر تحد عرفته على مر العصور وأشرس هجمة شهدها التاريخ. فقد تكالب على حاضرة العالم وجمجمة العرب وحربة الإسلام العراقي العظيم أقوى هجمة همجية بربرية بقيادة دول الكفر وعلى رأسها أمريكا المسعورة، يريدون أن يطفئوا نور الإسلام ويهدموا مجد العرب ويغيروا مجرى التاريخ. فجندوا كل ما لديهم من آلة حربية وعدد وتكنولوجيا ضد هذا البلد الصابر. فهيأ الله لهذه الأمة رجالا بمستوى هذا التحدي وبمستوى هذه الشراسة، هيأ لها رجالا لا تنيل على عرائكهم، هيأ لها رجالا لا تلين عرائكهم ولا تفتر عزائمهم ولا تخور قواهم. وقد شهدت لهم الساحة بذلك وشهد لهم العالم بذلك، ألا وهم جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. فاستحقوا اللقب الذي أطلق عليهم، فكانوا رجالا بحق وصدق وبمستوى التحدي الذي واجههم. فلم ترعبهم العدة والعدد، بل واجهوا التحدي بالتحدي والشدة بالشدة والقوة بالقوة، متوكلين على خالقهم العظيم، فكان النصر حليفهم وعناية الله ترعاهم. فكان النصر حليفهم وعناية الله ترعاهم وفتوحات الله تتوالى عليهم. فلم يكتفوا بما بين أيديهم من سلاح، بل بدأوا يصنعون أسلحتهم بأيديهم، ومن فكوا يزفون البشرى، ومن فكوا يزفون البشرى لأمتهم يوما بعد يوم، ومن فكوا يزفون البشرى لأمتهم يوما بعد آخر بتصنيعهم لمختلف صنوف الأسلحة من الصواريخ والعبوات الناسفة والمقذوفات، وأخيرا وليس آخرا صاروخ الفتح. فسطروا أروع الملاحم والبطولات والصولات التي أربكت أعداءهم وجعلتهم في حيرة من أمرهم، لا يعرفون المخرج من مأزقهم، ولا يجدون مناصا إلا بالانسحاب المصحوب بالخزي والعار. لقد صدم أعداء العراق بهذه الصخرة العملاقة المتمثلة بجيش رجال الطريقة النقشبندية، فتلاشت أحلامهم وخارت قواهم، فكيف بهم وهم يواجهون جيشا يواصل الليل بالنهار؟ فكيف بهم وهم يواجهون جيشا يواصل الليل بالنهار بضربهم وقتلهم؟ جيش يزداد قوة يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، وفي جعبته في كل لحظة مفاجأة مرعبة، لأعدائه مفرحة لأمته. جيش شبابهم تقاتل وصغارهم يتدربون ونساؤهم تشد العزائم وشيوخهم يخططون، إذا نظرت إليهم من بعد رأيتهم كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، وإذا كنت بينهم لم تفرق بين أحد منهم، كلهم على قلب رجل واحد وبخلق واحد وبعزيمة واحدة وبهمة واحدة، وكأنهم رجل واحد. فجيش فيه هكذا رجال لا يهزم أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.